يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القول بأن عقيدة البراء إنما تكون في الكفار الذين حاربونا، أما الذين لم يحاربونا فتجوز محبتهم، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ هذا سألتم عنه أمس وقلنا هذا كلام باطل، لأن العداوة الكفار عموما واجبة، لكن المعاملة فرق بين المحبة والمعاملة. المحبة لا تجوز محبة الكفار حتى الوالدين، قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أما المعاملة بالبيع والشراء والإحسان إلى من لم يسئ إلى المسلمين من باب المكافأة لا ينهاكم الله، هذه معاملة ما هي محبة، فأنت تعاملهم ولا تحبهم، لكن من باب العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. فالمعاملة بالعدل هذه مطلوبة مع الكافر ومع المسلم، أما المحبة فلا يجوز محبة إلا المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وأما الكفار الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الله سبحانه وتعالى أوجب عداوة الكفار عموما حتى الوالدين والأولاد إذا كفروا بالله. وأما المعاملة الدنيوية بالأمر المباح فلا بأس به، المعاملة تجوز مع الكفار غير المحاربين، المحاربون فلا تجوز معاملتهم، تقطع الصلة بهم ويعلن عليهم الحرب. فهذا القائل خلط بين المعاملة وبين المحبة، خلط بينهما، وهذا خلط باطل. نعم.